لمن حسن خلقه، ففيه بيان فضيلة الإعراض عن الجاهلين وترك المراء والمجادلة غير النافعة، وحث على الصدق في الحديث ولو من باب المزاح والضحك، وترغيب في تحسين الخلق ومعاملة الناس بما تحب أن يعاملوك به. وتأملوا عباد الله، وتأملوا عباد الله، كثير من مجالس الناس الآن فهي إما جدال ونقاش ومراء في أمور بدون علم أو سياسة لا يحسنون منها شيئا، وإما ضحك وتعليقات مليئة بالكذب لأجل إضحاك الناس. وفي الحديث: ويل للذي يضحك، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. عباد الله، هذا تذكير لي ولكم ببعض الأعمال التي فيها النجاة من هول يوم القيامة، فهلموا إلى العمل وتسابقوا عليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.